www.lowcamaradona.com مازال عايش ومطمن وجاري البحث عن إنسان مازال عايش ومطمن ينام ويقوم حياته أمان ماهوش خايف وبيأمن ما بين الثانية والثانية بتتبدل بين الدنيا ونلقى الدنيا واخدانا نصبر نفسنا واحنا بتتغير ملامحنا ونتغفل على اخوانا غمضة عيني في علة منافس دين نعيش تايهين عاملين فاهمين في دوامة وحياة ما بقتش مفهومة متى ومين يريحنا بمعلومة غمضة عيني في علة منافس دين نعيش تايهين عاملين فاهمين مفهومة متى لو مين يريحنا بمعلومة حصري على موقع مارادونا وجاري البحث عن ماضيه يفكرنا بحياتنا زمان ومين فينا عايش راضي ومين في الدنيا مش تعبان دي كورة نار وشيلانا ومن غير رحمة سيئانا ومش لاقيين لنا بداية وزي ما الدرس عايشينا وسكة طويلة ماشينا ولا شايفين لها نهاية غمضة عيني في علة منافس دين نعيش تايهين عاملين فاهمين في دوامة وحياة ما بقتش مفهومة متى لو مين يريحنا بمعلومة غمضة عيني في علة منافس دين نعيش تايهين عاملين فاهمين مفهومة متى لو مين يريحنا بمعلومة غمضة عيني في علة منافس دين نعيش تايهين عاملين فاهمين بدوامة وحياة ما بقتش مفهومة متى لو مين يريحنا بمعلومة غمضة عيني في علة منافس دين نعيش تايهين عاملين فاهمين بدوامة وحياة ما بقتش مفهومة متى لو مين يريحنا بمعلومة www.lowcamaradona.com